هل يجوز الصيام مخالفة المسألة في هذا اليوم؟ لو أنت عملت كده يبقى بدعة، أحدثت في دين الله حدثا. لو أنت بتصوم الاثنين والخميس فعادتك جائز، ولكن أنت تحدث صيام من أجل المخالفة يبقى ده نفسه إيه؟ إنشاء شيء جديد. كن فقيها في دينك، أوعى الشيطان يضحك عليك من أي جهة. ما هو لو لقاك نبي وهتخالف النصارى في المسألة ديت يقول لك آه الواجب عليك بقى تخالف تماما، يعني إيه؟ يعني ما تاكلش، يعني هو مش هيسيبك في أي جزئية. فطبعا لو أنت ستنشئ صياما خاصا هذا بدعة، انتبه. أوعى بقى المحرفين يقول لك ده بيقول صيام يوم الاثنين بدعة، هو طبعا ممكن يقول لك ده بيقول صيام يوم الاثنين بدعة. طبعا أن تنشئ صياما جديدا هذا بدعة من البدع، ولكن كان صيام بصومه وهذا يجوز حتى في يوم الشك، إلا صياما كان يصومه إيه أحدكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أنت بصيام ده بصومه لا غبار عليه، ولكن تخترع صيام مخالفة لهؤلاء الناس هذا لما تحرم زينة الله التي حلها لك والطيبات من الرزق؟ ليه بتحرمها أنت كده في هذا اليوم؟ هذا طبعا لا يليق بك ولا يجوز.